بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة حول الاعتكاف على اعتبار أن هذه الأيام هي أيام الاعتكاف، وأن هذه العادة الحسنة والحكم الشرعي بدأ إخوان الإمام جيد في بلادنا، فلا بأس لو قدم الله لنا سريعا على أحكام الاعتكاف في بعض هذه الأيام المتأخرة. بداية يستفاد استحباب الاعتكاف من موردين. المورد الأول تصريح الآيات المباركة بشكل واضح، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، اللي بعض الفقهاء استفادوا من هذا الترتيب أفضلية الطواف على الاعتكاف، وتكون النتيجة أفضلية الاعتكاف على الصلاة. هذا أي هذا في البيت الحرام. في البيت الحرام أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أفضل الأعمال في البيت الحرام الصلاة، أفضل من الصلاة. ولهذا قد ورد عندنا استحباب الإكثار من الطواف في البيت الحرام. طيب، طواف المستحب يعني لوحده بلا عمره، فأفضل الأعمال لمن كان في البيت الحرام أن يطوف بعده في الأجر حتى الظاهر الآية والله العالم الاعتكاف في البيت الحرام، بعده في الأجر الصلاة المستحبة في البيت الحرام. هذا خاص بالمسجد الحرام. ليش خاص بالمسجد الحرام؟ لأن الطواف لا يتوقع إلا في البيت الحرام. يعني لا نستطيع نحن أن نقول في الأماكن الأخرى التي يجوز فيها الاعتكاف كالمساجد المسجد النبوي مثلا، الصلاة في المسجد النبوي المستحبة أقل أجرا من الاعتكاف. صعب واحد ينبذ مثل هذا الكلام. في المسجد الحرام الطواف ثم الاعتكاف ثم الصلاة، أن طهر بيتي للطائفين واحد، والعاكفين اثنين، والركع السجود صلاة يعني. بالتالي هنا في مثلا في بلادنا في المسجد الجامع، هل الصلاة أفضل من الاعتكاف أم الاعتكاف أفضل من الصلاة؟ نستطيع أن ننتزع حكم شرعي نقول بأفضلية طوال الاعتكاف في مثلا الليالي العاشر من خصوص هذا الدليل، أقول أفضليته من أو أفضليته على الصلاة شوية صعبة، تحتاج شوية يعني جسارة شوية حتى واحد يدعي في هذا الاعتبار أو هذه الأفضلية. لكن مثل هذه الآية على كل حال يفهم منها استحباب الاعتكاف وأن له ثواب عظيم عند الله عز وجل. وأنتم عاكفون في المساجد، أيضا يستفاد منها هذا الاستحباب. من قال بعض الفقهاء يستفاد الاستحباب من الآيتين خصوصا الآية الأولى اللي قرأناها. ليش؟ لأن تطهير البيت لمن يقوم بعملين مستحبين وبينهما عمل ثالث يفهم بانه مستحب ومرغوب. يعني عندنا روايات تقول ان الطواف شيء عظيم، روايات تقول ان الصلاه شيء عظيم، بينهما الاعتكاف. ويطهر يعني يجهز البيت مختلف المستلزمات البيت الحرام لهذا الانسان الذي يريد ان يعتكف، دليل على ان الاعتكاف عمل حسن، عمل ممتاز، عمل محمود للشرع المقدس. طيب، فاولا الاعتكاف في نفسه في اي وقت من الاوقات عمل محمود اولا. ثانيا، افضل اوقاته العشر الاواخر من شهر رمضان، يعني في العشر الاواخر، واحد مو كلها، مو ضروري كلها، اقل هالايام هي ثلاثه وساتي على الايام القادمه. هذا من اين يفهم؟ من السيره. انا في البدايه قلت بانه دليل الاستحباب امران، الامر الاول الآيات المباركة، الأمر الثاني الروايات، واللي ما عرفت الروايات، الروايات منها ما هو نظري، يعني الإمام قال من اعتكف فله كذا، وعملي سيرة المعصومين بالذات سيرة النبي صلى الله عليه وآله يستفاد منها، وتأتي لاحقا على بعض الروايات المتعلقة بهذا الموضوع عموم الاستحباب. لكن من افضل اوقاته اقول العشر الاواخر من شهر رمضان، يجوز في مختلف الايام، ولكن افضل الايام العشر الاواخر، مع ان نحن عندنا روايه طبعا الروايه تقول هذا لا اعتكاف الا في العشر الاواخر من رمضان، روايه بشكل عندنا لا اعتكاف الا في العشر الاواخر من شهر رمضان، ظاهرها انهم ما يجوز اعتكاف الا في العشر الاواخر، ولكن هذه الروايه حملت على الافضليه انه افضل لا اعتكاف، يعني لا اعتكاف صح التعبير يؤجر عليه الانسان اجرا عظيما الا هذا، يحمل على هذا المعنى. ليش؟ اولا لان عندنا روايات تدل على جواز مطلقه، يعني تدل على جواز الاعتكاف عموما. ثانيا لاننا راينا اهل البيت يعتكفون في اوقات اخرى، مثلا عندنا روايه اول ما اعتكف رسول الله صلى الله عليه واله في رمضان اعتكف في العشر الاولى اول سنه، يعني اول سنه اعتكف في العشر الاولى، العشر الاولى. السنة الثانية اعتكف في العشرة الثانية، السنة الثالثة اعتكف في العشرة الثالثة. طيب، ثم في بقية السنين لم يعتكف إلا في العشرة الثالثة، استمر على الاعتكاف في العشرة الثالثة. اللي يفهم من هذا أفضلية الاعتكاف في العشرة الأخيرة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يداوم على الاعتكاف فيها. طيب، الشيء الثاني الرواية التي تقول لا اعتكاف إلا في العشر الأواخر، فأول الاعتكاف عمل مستحب ومرغوب وله أجر عظيم عند الله عز وجل، بالذات لو كان في المسجد الحرام. الشيء الثاني أفضل أوقاته العشر الاواخر من شهر رمضان، وافضل الاماكن التي يعتكف فيها الانسان، افضل الاماكن المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الكوفة ومسجد البصرة، هذه افضل الاماكن. وان قال بعض الفقهاء والأحوط لمن تمكن من الاعتكاف في أحد هذه الأماكن الأربعة أن لا يعتكف في غيرها، ليه يقدر؟ لأن تصور واحد اللي يعتكف هنا بس عند قدر يعتكف في المسجد الحرام أو عند قدر يعتكف في المسجد النبوي، الأحوط له ان لا يعتكف الا في هذه المساجد الاربع. مو انه ما يجوز، يجوز، لكنه لكن لورود التأكيد على هذه الاماكن الاربع. فان لم يتمكن من هذه الاماكن الاربع فالاحتكاف انما يكون في المسجد الجامع. مسجد الجامع يعني المسجد الذي يؤمه غالبية الناس عادة، ولا يصح في أي مسجد. مسجد اللي فرق الفقهاء في الفتاوى كمسجد القبيلة أو مسجد السوق لا يصح فيه. في البلد إذا في عدة مساجد لازم نشوف المسجد الجامع أيه فيها، هذا الذي يصح فيه الاعتكاف. اما مسجد اخر غير المسجد الجامع ما يصح فيه الاعتكاف. احنا عندنا في بلادنا ونشوف في بعض المعتكفين وهم ادرى بامورهم يبدو لي بعض الاماكن التي يعتكفون فيها مو ليست فيها المسجد الجامع. المسجد الجامع هو المسجد الذي يهمه غالبيه الناس الاكثر معروفيه في البلاد اللي يسمونه مسجد الجامع. فبالتالي ليس في اي مسجد، مسجد القبيله. شو مسجد القبيله يعني؟ يعني تصور مثلا في بلد فيها مسجد جامع بس اكو عائله معينه او عشيره معينه دول معروفين، زين عندهم هذا المسجد كلهم يريدون فيه، بس هذا خاص فيهم هم، هذا مو خاص عموم الناس. او مسجد السوق اللي في السوق عادة يروح هذا المسجد، تابع السوق هذا المسجد، ليس هو المسجد الجامع الذي يأمه عامة الناس. ها؟ وانما هذا مسجد لانه في السوق يمكن يخبرون اكثر الناس الذين يكونوا في وقت الصلاة في السوق، والا مو هو المسجد الذي يأمه غالبية الناس. مثلا في الاصل يعني لو ما كان وقت السوق تذكر المحلات وين تروح الناس؟ عليكم المسجد الجامع. فأقول إذن إنما يكون الاعتكاف في المسجد الجامع. أنا لاحظت أنه في بعض المناطق ممكن مو في الخطيب هنا، في مناطق ثانية لاحظت أنه في اعتكافات يكون الاعتكاف في المسجد الجامع، وإذا ما كان مسجد الجامع فما يصح الاعتكاف. لابد من شروطي أن يكون المسجد الجامع. ما الحكمة من ذلك؟ الله أعلم. ليش لازم يصير الاعتكاف إلا في المسجد الجامع مو في أي مكان آخر؟ هذا يحتاج تأمل إن شاء الله، فنتأمل فيه في أيام قادمة ونكمل بقية البحث وبقية الفروع. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.